بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، وأن يجعلنا هداة مهتدين متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم غير مبتدعين. اعلموا يا إخوة أنه لا ينفع الإنسان بعد موته إلا عمل صالح بعد رحمة الله عز وجل. العمل الصالح بعد رحمة الله عز وجل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن يا إخوة الآن في بيت من بيوت الله، بل من أفضل البيوت التي بنيت وأسست على التقوى. فنحن الآن ندرس هذه الأحاديث التي ما زلنا بصدد الكلام عليها، والتي دونها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير الأنام. وما زلنا في كتاب الصلاة واستعراض الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، ونقرأ الآن ونبين باختصار، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. راوي الحديث من هو؟ أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وأنس بن مالك له منقبة عظيمة، ذلك أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ كم؟ 10 سنين. أمه رضي الله عنها أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا أنس بن مالك يخدمك. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك له في عمره، اللهم أطل عمره وبارك له في ماله وولده. فطال عمره رضي الله عنه حتى أنه آخر من توفي من الصحابة، وتوفي وسنه فيما أذكر 94 سنة، وكثر ماله حتى أنه كانت له بستان، كان له حائط يثمر في السنة مرتين بفضل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف العادة، لأن النخل يثمر في السنة مرة واحدة. وأيضا كثر ولده رضي الله عنه حتى زادوا على 100 نفس. يروي لنا هذا الحديث رضي الله عنه ويقول: أمر رسول، أمر بلال. من الذي أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا حذف الفاعل؟ حذف الفاعل للعلم به، لأنه معلوم. فإذا كان الفاعل معلوم، إذا لم يذكر وحذف معلوم بالقرائن جاز حذفه، كقوله تعالى: خلق الإنسان ضعيفا. من الذي خلقه؟ الله عز وجل. إذن هنا أمر بلال. بلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له عليه الصلاة والسلام مؤذنان في المدينة، وهما بلال وعبد الله بن أم مكتوم، وفي مكة أبو محذورة. أمر بلال أن يشفع الأذان، يعني يجعل الأذان شفعا لا وترا، لأن الوتر هو خلاف الزوج، الوتر هو الذي يقطع على وتر خلاف الزوج، واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة إلى آخره، أن يشفع الأذان، لأن الأذان كله شفع إلا جملة واحدة، الأذان كله مشفوع إلا جملة واحدة، أين هي؟ لا إله إلا الله، كلمة التوحيد في آخر الأذان، هذه وتر، لأن الله وتر، فكلمة التوحيد وتر، فالأذان شفع. الأذان التكبير كم تكبيرة؟ كم تكبيرة الأذان؟ أربع تكبيرات. والشهادة، شهادة لا إله إلا الله كم؟ اثنتان. وأن محمد رسول الله اثنتان. وحي على الصلاة اثنتان. وحي على الفلاح اثنتان. والله أكبر الله أكبر اثنتان. لا إله إلا الله واحدة. الكل كم كلمة؟ 15 كلمة. وقد ذكرت لكم بالأمس أن النصوص وردت بألفاظ متعددة بالنسبة للأذان، والاختلاف بينها اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، واختلاف التنوع لك أن تأخذ بهذا مرة وهذا مرة، لأنه لا تناقض بينها. فأكثر ما ورد أن الأذان يعني الذي عليه الناس، الذي تعرف عليه الناس خصوصا في هذه البلاد، أن الأذان 15 كلمة، وقد جاء في نص آخر أنه 17 كلمة، وفي آخر أنه 19 كلمة، فلك أن تأخذ بهذا وهذا، إلا استثنى العلماء رحمهم الله تعالى، إلا إذا كان التنويع بين النصوص إذا وردت بألفاظ مختلفة، إذا كان التنويع يحدث إشكال بالنسبة للناس للعامة، لأنهم تعودوا على كيفية معينة، إذا كان الأمر كذلك فلا تنوع، يعني سر على الكيفية التي تعود عليها الناس حتى لا يحصل إشكال عند عامة الناس. والذي تعود عليه الناس في هذه البلاد أن الأذان 15 كلمة، ويوتر الإقامة، الإقامة الأذان إعلام بدخول ماذا؟ إعلام بدخول ماذا؟ بدخول الوقت الأذان. والإقامة إعلام بالدخول في الصلاة، لاحظتم الفرق؟ الأذان إعلام بدخول الوقت، يعني يخبرك المؤذن أن الوقت قد دخل حتى تستعد للصلاة. والإقامة إعلام بالدخول في الصلاة، وقد يطلق الأذان على الإقامة أيضا، قد يطلق الأذان على الإقامة من باب التغليب، وقد جاء في الحديث ما بين الأذانين صلاة، يعني أذان ماذا وماذا؟ الأذان الأول والإقامة، ما بين الأذانين صلاة، هذا من باب التغليب. وإلا المشهور الإقامة، ويوتر الإقامة. طيب، يوتر الإقامة يعني يجعلها وترا، ألفاظها وتر، فالإقامة ألفاظها وترا إلا جملة واحدة، ما هي؟ قد قامت الصلاة، هذه اثنتان. وألفاظ الإقامة كم؟ 11 كلمة. كلمات الإقامة كم كلمة؟ 11 كلمة. الله أكبر الله أكبر اثنتان، وأشهد أن محمد رسول الله ثلاث، أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث، وأشهد أن محمد رسول الله أربع، حي على الصلاة خمس، حي على الفلاح ست، قد قامت الصلاة مرتين ثمان، قد قامت الصلاة لا، الله أكبر الله أكبر، نعم مرة أخرى، الله أكبر الله أكبر كم؟ كلمتان يعني جملتان. أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث، أشهد أن محمد رسول الله كم؟ أربع، قد قام يعني حي على الصلاة كم؟ خمس، حي على الفلاح ست، ها قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة ثمان، أليس كذلك؟ الله أكبر الله أكبر عشر. لا إله إلا الله 11 كلمة. إذن الإقامة وتر إلا قد قامت الصلاة. والتكبير الله أكبر الله أكبر هذا أيضا شفع، لكنه يعني المراد هنا أكثر ألفاظ الإقامة وتر. طيب هذا الحديث حديث صحيح لا إشكال في صحته، ودل على بعض الأحكام الفقهية. الحديث فيه دلالة على أحكام، منها أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب لقوله أمر بلال. ومن هذه الأحكام أن الآمر هو الشارع، فالله آمر والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الآمر عن الله عز وجل، فالأمر من الله والمبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحكام أيضا أن ألفاظ الأذان شفع، وليس فيه وتر إلا كلمة واحدة شفع. ومن هذه الأحكام أن ألفاظ الإقامة أيضا كما ورد في الحديث أنها وتر وتر. وفي الحديث أيضا بيان على التغاير بين الألفاظ، بيان على الفرق أو بيان الفرق بين الألفاظ، والفروق الفقهية كثيرة بين كثير من الألفاظ. فهذا تفريق من الشارع بين الأذان والإقامة، والفروق معروفة إن شاء الله سيأتي بعضها. إذن هذا الحديث واضح. نعم. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذا الحديث فيه أحكام كثيرة، لكن الشاهد من الحديث بالنسبة للأذان قال فأذن بلال فأخذت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني أنه يلتفت عند الحيعرتين. وهذا هو السنة، السنة أن المؤذن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعرتين، فيلتفت يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة، ويلتفت شمالا حي على الفلاح حي على الفلاح. هذا هو السنة وهذا هو الشاهد من الحديث. الراوي رحمه الله تعالى يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أين أتاه؟ في بطحان في حجة الوداع، لأنه عليه الصلاة والسلام بعدما طاف بالبيت وسعى عند قدومه في حجة الوداع انتقل إلى بطحان، مكان في مكة، وأقام فيه عليه الصلاة والسلام. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له من أدم، يعني من القبة الخيمة الصغيرة، الخيمة الصغيرة، والمراد بها هنا من أدم يعني من جلود الأنعام. فكانوا قديما يتخذون خيام صغيرة من جلود الأنعام لأنها هي المتيسرة عندهم والمتوفرة لديهم، ولخفتها أيضا لأنها خفيفة. فالمهم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم في هذا المكان، قال فتوضأ بلال، فتوضأ عليه الصلاة والسلام وخرج وهو في حلة حمراء، وأذن بلال ويقول وأخذت أتتبع فاه ها هنا وهنا إلى آخر الحديث، وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. الحديث تضمن أحكام أيضا، منها جواز اتخاذ القبة من جلود الأنعام، من جلود الأنعام لورود ذلك في الحديث. ويجوز اتخاذ القبة أيضا، القبة يعني البيت الصغير أو الخيمة الصغيرة، ويجوز اتخاذ القبة أيضا من غير جلود الأنعام كالقطن والصوف وغير ذلك. فالقبة يتخذها الإنسان حسب ما يتيسر له من جلود الأنعام أو من غيرها. ومن هذه الأحكام أن الإنسان ينبغي له أن يتخذ الأسباب التي تقيه الأضرار، ينبغي للإنسان أن يتخذ الأسباب التي تقيه الأضرار والشرور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذه القبة للوقاية من الحر، للوقاية من الحر. واتخاذ الأسباب يا إخوة أمر مشروع، والأسباب الناس قد اختلفوا في تأثيرها، هل هي تؤثر بنفسها مستقلة أو تؤثر بتأثير الله لها أو أنها لا تؤثر أصلا الأسباب. والمنقول في ذلك في بتأثير الأسباب ثلاثة أقوال. قول أهل السنة وهو القول المعتدل أن الأسباب تؤثر في الأشياء بإرادة الله عز وجل، بإرادة الله عز وجل. فأنت الآن مثلا، الآن الرجل يتزوج المرأة ويريد الحصول على الولد، هل يحصل الولد بدون زواج؟ هل يحصل الولد بدون معاشرة بين الزوجين؟ الجواب لا، لابد من السبب. ولهذا قال الله عز وجل لمريم البتول، قال وهزي إليك ها ماذا بجذع النخلة، وش يصير؟ تساقط عليك رطبا جنيا. الله عز وجل قادر على أن يسقط عليها الرطب بدون سبب، لكن أراد أن يتخذ الناس الأسباب. الآن الدواء، الله عز وجل قادر على أن يشفي المريض بدون علاج، لكن أمره أن يتخذ الأسباب العلاج. أيضا أمره أن يأكل ويشرب ويقي نفسه من الحر والبرد. فالأسباب مؤثرة برادة الله عز وجل، الأسباب تؤثر برادة الله عز وجل في الأشياء. وهذا هو المنهج الصحيح، وهو منهج أهل السنة. بعض الناس يقول الأسباب لا تؤثر، كيف؟ يقول لو كان يعني لو أن الحجر اصطدم بالزجاج وكسره، هذا الزجاج لم ينكسر بالحجر، وإنما الذي كسره هو الله، فالأسباب ليس لها تأثير. الأسباب لها تأثير يا إخوان، لكن الله عز وجل هو الذي جعل فيها قوة التأثير، وإلا النار محرقة أليس كذلك؟ ماذا يعني قال الله عز وجل للنار حينما ألقي فيها إبراهيم؟ قال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالله عز وجل أبطل قوتها. فالأسباب تؤثر بتأثير الله عز وجل. بعض الناس يقول الأسباب يقول تؤثر بنفسها استقلالا، والله عز وجل ليس له دخل في ذلك. المهم خذوا القول الأول، وهو القول الصحيح والمنهج السليم، أنها تؤثر بإرادة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اتخذ القبة لماذا؟ لتقيه الحر. وأيضا لك أن تتخذ القبة أو غيرها لتقيك من البرد، ولك أن تتخذ يعني آلات السباحة لتقيك من الغرق، وهكذا اتخاذ الأسباب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وخرج في حلة حمراء. ظاهر الحديث يفيد جواز لبس الحلة الحمراء للرجال، وقد جاء حديث آخر ينهى عنها. إذن ما هو الجمع؟ الجمع قال بعض أهل العلم المراد أن الحلة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليست حمراء ناصعة الحمار، إنما فيها خطوط غير الحمار، يعني خليط من أحمر وغيره. أما الذي نهي عنه فهو الأحمر الخالص، لا يلبس. من هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أيضا مشروعية الأذان، وأيضا منقبة لبلال رضي الله عنه لأنه كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صيت الصوت يعني بعيد الصوت، فكان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. ومن هذه الأحكام قول المؤذن حي على الصلاة، يعني أقبلوا إلى الصلاة، فحي على هنا اسم فاعل، أقبلوا إلى الصلاة يعني ادخلوا فيها. ومن هذه الأحكام أن الصلاة سبب للفلاح، سبب للفلاح، لقوله حي على الفلاح يعني أقبلوا إلى الفلاح. ومن هذه الأحكام أن السنة للمؤذن أن يلتفت عند الحيعلتين يمينا وشمالا، والعلة في ذلك أن يبلغ صوته إلى من يريد إبلاغ الصوت إليه، لأن الأذان يدعو الناس إلى الصلاة أو إلى معرفة دخول الوقت، فإذا التفت يمينا وشمالا كان ذلك أبلغ، ولم يكن عندهم قديما مكبرات الصوت، وإنما يبلغون الأذان بواسطة الصعود على مكان مرتفع، فالالتفات يمينا وشمالا بالنسبة للحيعلتين سنة، لكن قالت العلماء لا يحرك قدميه وإنما يلتفت بوجهه فقط. أعيد الحديث. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. فخرج بلال لوضوء، يعني خرج ليتوضأ بلال، فمن ناضح ونادم. قالت العلماء يؤخذ من هذا جواز إعانة الغير على الوضوء، جواز إعانة الغير على الوضوء. بسم الله الحمد لله جزاك الله خيرا. والإعانة على الوضوء يا إخوة لها صور، منها أن المعين يصب على المتوضي الماء صبا على يديه فيغسل يديه، وعلى يديه فيغسل وجهه، وهكذا إلى الأخير. ومن هذه الصور أن المعين يوضي المعان، يعني يغسل أعضاءه، يغسل أعضاءه. ومن هذه الصور أيضا أن المعين يعني يوجه المعان إلى المكان الذي يستطيع أن يتوضأ منه، يعني يعينه ويساعده على الوصول إلى المكان الذي يستطيع أن يتوضأ منه. فالمهم جواز الإعانة، إعانة المتوضي على الوضوء، لأنه قال فمن ناضح، يعني يصب على غيره. نعم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، كأني أنظر إلى بياض ساقيه. العلماء أيضا أخذوا من هذا مشروعية رفع الإزار، مشروعية رفع الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الحلة وقال الراوي كأني أنظر إلى بياض ساقيه، يعني قد ارتفعت الحلة عن الساقين. وهذا يا إخوة فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل بالنسبة للحديث الذي ورد، وهو حديث حسن أو صححه بعض أهل العلم، وفيه إزرة المؤمن يعني إزار المؤمن إلى منتصف ساقيه، إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه، ويجوز إرسال الإزار إلى الكعب، إلى الكعب، وما نزل من الكعب هذا محرم لأنه من الإسبال المنهي عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما نزل عن الكعبين فهو في النار، والتهديد بمثل هذا يا إخوة، التهديد والوعيد بمثل هذه الأمور لا يكون إلا على فعل محرم، فدل على أن ما نزل عن الكعبين من الأزر فهو محرم. أبو بكر رضي الله عنه كان يسترخي إزاره من إحدى الجهتين، فلما سمع الحديث يعني وهو النهي عن إرسال الإزار تحت الكعبين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إزاره يرتخي وينزل، قال يا أبا بكر لست منهم، يعني لست من الذين يجرون الإزار خيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إرخاء الإزار خيلاء، لأن الخيلاء يدل على الكبر والكبر محرم. إذن جواز كشف الساقين وأنهما ليس من العورة، هكذا استدل الفقهاء رحمهم الله تعالى. وعورة الرجل بالنسبة للعورة المغلظة الفرجان، القبل والدبر، وبالنسبة للعورة المخففة قال بعض أهل العلم من السرة إلى الركبة، وما نزل عن الركبة فليس عورة بالنسبة للرجل، وكذا الأمة المملوكة كالرجل. أما الحرة المرأة الحرة فكلها عورة ما عدا وجهها في الصلاة، بشرط ألا يراها أجانب، بشرط ألا يراها أجانب في الصلاة، فالحرة كلها عورة. للحديث إذا بلغت الأنثى الجارية المحيض، إذا بلغت الجارية المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، والنصوص كثيرة في سورة النور وفي غيرها وفي أحاديث كثيرة على أن المرأة الحرة يجب عليها الحجاب، وأن تستتر ولا تفتتن، تفتن غيرها ولا تفتتن هي بنفسها. نعم. قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة. هذه الجملة ركزت له عنزة فيها دليل على اتخاذ السترة للمصلي، اتخاذ السترة للمصلي. وقول الراوي ركزت له عنزة، ركزت يعني غرزت في الأرض، والعنزة عصا قصيرة في أحد طرفيها حديدة تغرز في الأرض، فغرزت له عنزة يعني كالسترة. واتخاذ السترة للمصلي يا إخوة العلماء اختلفوا في حكمها، هل اتخاذها واجب أو اتخاذها سنة؟ والمنقول في ذلك قولان. القول الأول التفصيل، وهو قالوا إن كان يغلب على ظنه أن يمر بين يديه مار وهو يصلي وجب عليه أن يتخذ سترة، وجب عليه أن يتخذ سترة. متى؟ إذا غلب على ظنه أنه يمر بين يديه مر وهو يصلي، لأنه إذا اتخذ سترة فالإثم على من يمر بينه وبين سترته، وقد بريت ذمة المصلي. القول الثاني أن السترة سنة وليست واجبة، يعني لا يأثم من تركها. والصواب الأول يا إخوة فيما يظهر، الصواب أنها واجبة إذا غلب على ظن المصلي أنه سيمر بين يديه مار وهو يصلي، أما إذا غلب على ظنه عدم ذلك فلا تجب السترة عليه. مثلا لو كنت تصلي في رحبة دارك، هنا يغلب على ظنك أنه لا يمر بين يديك مار، لكن إذا كنت تصلي في مسجد فالغالب أنه سيمر بين يديك مار. واتخاذ السواري بين يدي المصلي هذه سترة له. وأيضا إذا صلى المأموم خلف الإمام فسترة الإمام سترة للمأموم، وهذه كلها من تيسير الله عز وجل على الأمة، تيسير على أمة محمد وتيسيره على عباده. وإلا لو أوجب السترة عليهم في كل حال لكان في ذلك عنة ومشقة على العباد، والله عز وجل لا يقر العنة والمشقة. نعم. قال: فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين. هذه الجملة دليل أيضا على جواز الجمع للمقيم، جواز الجمع للمقيم، لأنه صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا. وهذه المسألة معشر المؤمنين فيها تفصيل، التفصيل على النحو التالي: أولا نقول إذا كان السير جادا بك، يعني سائر ماشي، فالسنة لك الجمع دون القصر، يعني تؤخر الأولى مع الثانية وتصليهما جمعا، أو تقدم الثانية مع الأولى وتصليهما جمع تقديم، هذا إذا كان السير جادا بك. أو أردت أن ترتحل وقد دخل وقت الصلاة وهي مجموعة مع التي بعدها، فالسنة لك أيضا الجمع. أما إذا كنت جالسا مقيما فالجمع جائز لك لكنه ليس سنة، يجوز يعني، يجوز لكنه ليس سنة، بمعنى أنك لو صليت جمعا وأنت مقيم صلاتك تجزي، والأفضل في حقك القصر إذا كنت مقيما الأفضل في حقك القصر، يعني تصلي كل صلاة رباعية في وقتها مقصورة الركعتين. أما إذا كان السير قد جد بك أو أردت أن ترتحل فقالت العلماء الأفضل في حقك الجمع. نعم. قال: ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. نعم، هذه الجملة أخذ منها أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر من خروجه من المدينة في حجة الوداع حتى رجع إليها، وعلى هذا قالوا المسافر إذا سافر له أن يقصر، بل السنة في حقه القصر حتى يعود إلى بلده، حتى يعود إلى بلده. وهنا تفريعات، هنا تفريعات يا إخوة. من هذه التفريعات أنك أو أن المسافر إذا أراد أن يقيم في البلد، يعني وصل إلى بلد وأراد أن يقيم فيها ثم يعود بعد ذلك إلى بلده، ماذا يفعل؟ أقول أو قالت العلماء إن أراد أن يقيم أربعة أيام فأكثر، إن أراد أن يقيم أربعة أيام فأكثر، فالأحوط في حقه الإتمام. إذا أراد أن يقيم أربعة أيام فأكثر وعزم الإقامة على ذلك، خمس أيام، ست أيام، سبع أيام إلى آخره، ما هو الأفضل الأحوط في حقه؟ الإتمام. طيب، أقام ولا يدري متى تنقضي حاجته، ما يدري متى يرتحل، لا يعلم، الأفضل في حقه القصر، لأنه لا يعلم متى ينتهي أمره. قال بعض أهل العلم المسافر إذا أقام في بلد الأفضل في حقه القصر حتى يرتحل ويعود إلى بلده، لكن يا إخوة الأحوط القول الأول احتياطا للعبادة، أنك إذا نويت الإقامة وعزمت الإقامة أكثر من 4 أيام فإنك تقصر، فإنك تتم الصلاة الرباعية. من هذه التفريعات لو أن الوقت دخل عليك وأنت في بلدك وسافرت وصليت في الطريق، هل تصلي صلاة مقيم أو صلاة مسافر؟ تصلي صلاة مقيم، لأن الوقت دخل عليك وأنت مقيم، فتغلب جانب الحضر على جانب السفر. والعكس، لو دخل عليك الوقت وأنت مسافر ودخلت بلدك وصليت في بلدك، هل تصلي صلاة مقيم أو صلاة مسافر؟ قال بعض أهل العلم تصلي صلاة مسافر، لأن الوقت دخل عليك وأنت مسافر. لكن الأحوط خروجا من خلاف أهل العلم أنك تصلي صلاة مقيم أيضا تغليبا لجانب الحضر، تغليبا لجانب العزيمة، تصلي صلاة مقيم أحوط لك. وإن صليت صلاة مسافر 2 ركعات جاز لك ذلك، لأن الوقت دخل عليك وأنت مسافر. من هذه التفريعات يا إخوة نذكر لكم بعض شروط الأذان، لأن العلماء اشترطوا للأذان بعض الشروط، منها دخول الوقت، فالمؤذن لا يؤذن قبل دخول الوقت، لا يؤذن قبل دخول الوقت، لأنه شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة. ومنها أن يكون المؤذن أمينا، يعني لا يكون خائنا في الأمانة، لأنه مؤتمن على الوقت والوقت يتعلق به أحكام فيكون أمينا. ومنها أن الذي يتولى الأذان واحد لا يشترك فيه أكثر من واحد، فمثلا لو أن رجلا أذن نصف الأذان وجاء آخر وكمل، يصح؟ يصح؟ الجواب لا، لا يصح. يتولى الأذان واحد فقط. ومن هذه الشروط أن يكون الأذان من رجل، يعني مذكر، لا يكون من أنثى، لأن الأنثى ليس لها رفع صوتها، ولهذا لا يشرع في حقهن الأذان برفع الصوت. وشروط أخرى ذكرها بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، هذا ما حضر منها في الوقت الحالي. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. هذا الحديث يدل على أحكام أيضا فقهية، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، وهما من؟ بلال وعبد الله بن أم مكتوم. ومن هذه الأحكام أن المؤذنين كل منهما له وظيفة، فأحدهما يؤذن أول الوقت، يعني يؤذن قبل الوقت، والآخر يؤذن عند دخول الوقت. لماذا الأذان، لماذا شرع الأذان قبل دخول الوقت، وما هي الصلاة التي يشرع لها الأذان قبل دخول الوقت؟ ما الذي يشرع له الأذان قبل دخول الوقت؟ ما هو؟ صلاة الفجر. لماذا؟ إذن ما هي الحكمة؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: ليوقظ إن بلال يؤذن بليل ليوقظ إيش؟ نائمكم، يعني يستعد للصلاة أو السحور إذا كان يريد الصيام، ويرجع قائمكم، يعني القائم بالليل يرجع من قيامه ليتناول السحر ويستعد لصلاة الفجر. هذه الحكمة من الأذان قبل الوقت. وهل يشرع الأذان قبل الوقت في غير هذه الصلاة؟ لا يشرع. الأذان الذي ذكر في هذا الحديث يشرع لصلاة واحدة وهي صلاة إيش؟ الفجر. لماذا؟ لأن صلاة الفجر تأتي في وقت النوم غالبا، فيحتاج الناس فيها إلى كثرة الاستعداد المبكر، فشرع لها الأذان الأول. من هذه الأحكام أيضا أن وقت صلاة الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق حكم الأكل والشرب على من؟ على أذان ابن أمي مكتوم، على أذان عبد الله ابن أمي مكتوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. إذن ما هو الفجر الذي يمتنع عنده أكل الصائم وشربه؟ ما هو الفجر هذا؟ الفجر الصادق، الفجر الصادق، وهو المعترض في الأفق. ها، واضح الحديث يا إخوة؟ إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن من؟ ابن أمي مكتوم. وعبد الله ابن أمي مكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن، يعني سمعته يقول ماذا؟ يقول ألفاظ إيش؟ ألفاظ الأذان، كلمات الأذان، يعني تقولون معه أو بعده؟ معه أو بعده؟ بعده. إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا قال الله أكبر قل الله أكبر. إذا سمعتم المؤذن يعني يؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا قال الله أكبر الله أكبر ماذا نقول؟ نقول كذلك. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ماذا نقول؟ كذلك. وهلم جرة، ها؟ إلا الحيعلتين. الحيعلتين ظاهر الحديث يفيد أننا نقول فيهما أيضا مثل ما يقول المؤذن، أليس كذلك؟ ظاهر الحديث، لأن يقول قولوا مثل ما يقول، فظاهر الحديث يفيد أننا نقول مثل ما يقول المؤذن: حي على الصلاة حي على الصلاة. لكن وردت حديث أخرى أنك تقول عند الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا يحوقل السامع عند هاتين الجملتين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة، لأنك تدعى إلى الصلاة، تدعى إلى الصلاة. فقولك لا حول ولا قوة إلا بالله يعني ليس لي حول ولا قوة إلا بك يا الله حتى أدخل في الصلاة، لأنه قد يحال بينك وبين الصلاة لا تستطيع الدخول فيها. كذلك حي على الفلاح يعني أقبل على الفلاح، أقبل على الفلاح. وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الكلام أيضا فيه طلب العون من الله عز وجل أنك تدخل في الفلاح، أو أن الله عز وجل ييسر لك الفلاح. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب، هذا في الأذان المعروف. طيب التثويب، التثويب تعرفون ما المراد بالتثويب؟ ها، ما حد يعرف التثويب؟ ها،